فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لبيان أن الموحد لا يرى لنفسه حولا ولا قوة، وهذا من تمام وكمال التوحيد. فحينما يقول الإنسان هذا لي وهذا من عندي وهذا أنا أستحقه وهذا بعقلي وهذا بقوتي، فمعناه النظر إلى الأسباب ونسيان خالق الأسباب جل وعلا. قد ذكرنا في اللقاء الماضي يوم السبت أن هذا الباب إذا كان على وجه إضافة الفعل إلى فاعل كقولك اتجرت، أو من باب إضافة الشيء إلى الشيء كقولك ما لي، إذا كان بهذا المعنى مجردا فهذا لا بأس به، هذا واقع. إذن ما هو الممنوع الذي ينقص التوحيد؟ هو قول هذا لي على سبيل الافتخار، هذا من عندي على سبيل العجب، أنا محقوق به، أنا أستحقه على سبيل الإلزام، هذا المنهي عنه، هذا هو المخالف للتوحيد. وهذا يشبه قول من؟ قول صاحب الجنتين، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لماذا قال هذا الكلام؟ لظنه أنه محقوق بهذا الذي عنده، فإذا كان هو محقوق بالذي عنده فلا يختلف حينئذ كونه في الدنيا وكونه في الآخرة. أما الموحد لا، يعلم أن المال أمانة عنده، إما كسبه وإما ورثه وسيكسبه وسيورثه. الموحد يعلم أن القوة الموجودة عنده هي بحول الله وقوته، العقل الموجود عنده بحول الله وقوته. هذا هو وجه إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. وقوله تعالى باب، وقوله هنا باب ما جاء في قول الله تعالى، ما جاء ما هنا بمعنى مصدرية، يعني أي شيء جاء، أو مجيء قول الله تعالى ولئن أذقنا. إذا قلنا مصدرية مجيء، إذا قلنا ما بمعنى أي فهذا أوفق وأقرب، لأنه ذكر التفسير الآية بأقوال السلف وبقصة الثلاثة. أي شيء جاء في قول الله تعالى وإذا أقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، بدل أن ينسب الفعل والأسباب إلى الله جل وعلا إذا به يفتخر يقول لي وأنا وأنا وهكذا. قال مجاهد تفسير الآية، يعني في تفسير الآية، هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي وأنا محقوق به. إذن المنهي عن هو أن الإنسان ينسب النعمة إلى نفسه، ينسب النعمة إلى عملي، ينسب النعمة إلى استحقاقه. فإذا خلا من هذه الثلاث لم ينسب النعم إلا إلى الله، لم ينسب النعم إلى العمل المبذول وهو السبب، لم ينسب النعم إلى الاستحقاق، فحينئذ كمل التوحيد. نسأل الله أن نكون منه. وهذا عزيز يا إخوة، والله عزيز. لو فتشت مهما فتشت تجد من الناس من يقول لي وأنا وعندي وهو إلى آخر. وقال ابن عباس يريد من عندي، كلمة ابن عباس يريد من عندي يعني من لبيان الاستحقاق أيضا، يعني يريد من عندي أي من سببي من جهدي، فكأنه يبين السبب، فهي من بيانية. قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه الآية أيضا في سورة القصص في قصة من قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. على علم بيش؟ قال قتادة، طبعا مجاهد هو ابن جبر المكي الإمام المعروف الذي عرض مصحف على ابن عباس مرتين يوقفه عند كل آية. وقتادة هو ابن دعامة السدوسي راوية أنس، يقول على علم مني بوجوه المكاسب، يعني نسب الفضل إلى إيش؟ إلى أسباب، سواء كانت راجعة إليه بقوله على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا على سبيل الاستحقاق. زعم الفقير، مو فقير، فقير تصغير فقير، زعم الفقير أنه مستحق. من أين علم هذا الاستحقاق؟ قال الشيخ، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني قول مجاهد يؤكد هذا المعنى، على علم من الله أني له أهل. فمجاهد فسر آية القصص بقوله أوتيته على شرف، أي بسبب شرفي، بسبب نسبي، بسبب جاهي، أنا أستحق هذا. ثم أورد حديث الثلاثة وفيه دلائل عظيمة، لولا ضيق الوقت لعلقنا عليها، لكن من الفوائد أن الله قد يرسل الملائكة فيتمثل على صورة بشر ابتلاء، أن الله قد يرسل الملائكة فيتمثلون على صورة البشر ابتلاء. وفيه أيضا من أعظم الفوائد أنه ما من داء إلا وربنا جل وعلا قد يشفيه بالدعاء، بالدعاء. هذا ملك، هذا ما فعل شيء، مجرد أنه دعا ومسح، فدل على أن الرقية أعظم من باب اتخاذ الأدوية التي هي وسائل، والرقية وسيلة لكنها وسيلة مفتقرة عن الأسباب الحسية ومخلصة بالدعاء والتضرع. لذلك متى ما كان الراقي متضرعا أكثر كلما كان الدعاء والرقية أنفع. فتأمل أن هذا الرجل الذي هو الأبرص مسحه فذهب عنه الذي عنه قدره بالدعاء، والأقرع كذلك مسحه فرد الله له شعره، وأيضا الأعمى مسحه الله، مسحه الملك ودعا الله فرد الله إليه بصره، وأعطى لهذا مالا ولهذا مالا، وبارك الله في الناقة العشراء، وبارك الله عز وجل في البقرة الحامل والشاة، فأنتج هذان وولد هذا، أنتج هذان النتاج يقال لأولاد الشاة ولأولاد البقر، وولد هذا يعني الإبل. وبعد مدة لما صاروا من الأغنياء أتى الملك إليه، إما في نفس الصورة أو على صورة أخرى لا يهم، لكن أكثر الشراح أنه أتاهم على غير الصورة الأولى. فقال: رجل مسكين فيه جواز التورية، لأن الملائكة مهما يكونون فهم مساكين إلى الله جل وعلا ولا يكذبون. قد انقطعت بي الحبال في سفري، أي وأنا على الصورة الآدمية، فما فيه كذب، لا يأتي أحد ويستدل بهذا على جواز الكذب. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فيه فائدة ثم، وهذه قد مرت معنا في الأبواب السابقة، أنه لا يجوز تسوية الأسباب بالواو مع خالق الأسباب، لا بد بثم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والبال بعيرا نتبلغ به في سفر. فقال: الحقوق كثيرة، كل واحد يجي يطلب مني أعطيه، مش يبقى لي. هكذا يفكر الناس، لا يفكرون من الذي أعطاه. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ قذر بكسر الذال، يقذر من باب حسب يحسب، من باب إيش؟ الباب الخامس من الأبواب الثلاثية المجردة الستة، تعرفها يا جاسر؟ ما تعرفها؟ لازم تعرفونها، الأبواب الستة مهم جدا لطالب العلم، الستة المجردة والاثنى عشر المزيد، لا بد تحفظه، كلام العرب لا يخرج عن هذا. طيب، على كل حال الدرس في التوحيد مو في الصرف، بس من باب ليش نقول قذر يقذر من باب حسب يحسب، يقذرك الناس. فقيرا فأعطاك الله عز وجل. لاحظ الآن أنه في الأول نسي أن العطية من الله، في الثاني ماذا فعل؟ نسي البلاء الذي كان فيه، قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. في الأول دخله البخل، في الثاني دخله الغرور والكذب والعجب، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. يقول: مجرد ما أن اختفى إذا بالرجل بدأ يظهر عليه علامات البرص، وبدأ الميتان أو الموتان في إبله. الشاهد في هذه اللفظة أمران، أحدهما قوله: الحقوق كثيرة، نسيان أنها من عند الله. الثاني دخوله العجب والغرور والاستحقاق أنه يستحقه، وهكذا فعل الأقرع الذي طلب البقر، فقال كما قال الأول: فدعا عليه فصيرك الله إلى ما كنت، فصار إلى ما كان. وفيه فائدة لطيفة ذكره بعض مشايخنا، وهو التنبه إلى دعاء الملائكة وأهمية تحصيل دعاء الملائكة. قد يقول قال: كيف أحصل الملائكة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف نحصل دعاء الملائكة، وربنا عز وجل بيّن لنا كيف نحصل دعاء الملائكة. مثلا نذكر ثلاثة أمثلة: الأول، إذا جاء الرجل وهو ينتظر الصلاة مثلكم الآن، ستجلسون إلى المغرب، هناك ملائكة يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث حتى تقام الصلاة، حصلت دعاء الملائكة. وانت تتوقع أن الملائكة إذا قال اللهم اغفر له اللهم ارحم أن الله لا يرحمك لا يغفرك؟ قطعا لا، نحن نتوقع أن دعاء الصالحين مستجاب، فكيف بدعاء الملائكة؟ واضح؟ الموضع الثاني بعد الصلاة، بعد الصلاة كذلك الملائكة يدعو لأحدكم ما لم يحدث أو ينصرف. يحدث يعني كلاما، أو ينصرف يعني يقوم من مقام ومكان الصلاة اللي هو المسجد. وفي القرآن الكريم أيضا بيان سبب تحصيل دعاء الملائكة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيل. إذا أردت أن تدخل نفسك في هذا الدعاء عليك بأمرين: تجديد التوبة دوما، تابوا، وتجديد الاتباع دوما، واتبعوا سبيلك. وفي الآية دلالة أن الملائكة لا يدعون لا للمشركين الذين أصروا على الشرك والكفر، ولا للمبتدعة الذين ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى الملك الأعمى في صورته وياته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفره. طبعا هنا في كلمة وأتى الأعمى في صورته ويأتي، الضمير يحتمل أن يكون راجعا إلى الملك أي في صورته الأولى، ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الأعمى وهو أقرب، أي بمعنى جاءه على صورة أعمى. واضح؟ وهذا يعني أقرب. فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفر. طبعا الحبال في لغة العرب جمع حبل، والحبل من معانيه في اللغة العربية بدلالة الاشتراك الطريق، والحبل الطريق الذي يوصل بين الجبلين يسمى حبلا. ولهذا جاء في القرآن، جاء في السنة عفوا، أن رجلا قال: يا رسول ما تركت حبلا من الحبال إلا وصعدته، يعني طريقا يربط بين الجبلين. قال: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك. وهنا أيضا تنبيه نسيت أنبي عليه فيما سبق، أنبي عليه الآن، وهو أن من سألك بالله أعطيه ولو شيئا يسيرا، إذا كان عندك، إذا لم يكن عندك فرده ردا جميلا. لأنه قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك، أسألك بالله شاة أتبلغ بها في سفر. هو عنده 200 300 400 بشاة واحد. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إليه بصر. فيه دلالة على أهمية تذكر البلاء. الإنسان ينبغي أن يتذكر البلاء الذي كان عليه: كنت صغيرا في رحم أمك فأخرجك، كيف تتكبر؟ كنت صغيرا تلعب بعذرتك ثم أنشأك، وهو إلى آخره. فخذ ما شئت ودع ما شئت، ما قال له خذ شاتين ثلاث، أنت وضميرك. ها؟ فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. تظنون مثل هؤلاء لا يوجدون؟ لا والله يوجدون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نقول عشرات ولا مئات، آلاف من الناس مثل هؤلاء، آلاف من الناس مثل هؤلاء. وقد رأيت بأم عين رجلا دخل إلى بيوتات أحد وجهاء قومي فقال: إني محتاج. قال: أما المال ليس عندي، خذ ما تشاء من البيت، من متاع البيت. فوالله إنه لفرش رداءه، هذا رأيت بأم عين وأنا جالس في المجلس، مجلس الرجال، فرش رداءه ثم أصبح يضع الوسائد في الرداء ثم حمله وخرج. قلت: ماذا يفعل؟ قال: يبيعه ويشتري عيشا أو طحينا أو إلى آخره. هذا حال بعض الناس موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير كثير. في قصص اسمها قصص الأذكياء، قصص عفوا الكرماء، في كتاب عن الكرماء موجود، هذا موجود في الصحابة والتابعين. تخيل بس صورة واحدة، أن رجل من أصحاب الملايين، ترى هو يعني فقير مثل الزبير بن العوام، لما مات اكتشفوا أنه مديون 4 ملايين. كيف؟ ليش؟ كل ما جاءه أحد يطلب منه شيء يعطي، ما يبالي. هذا نادر، نوادر. الله أكبر. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا حديث عظيم يا إخوة، لكن فيه تقرير لمسألة إيش؟ أصل الباب، وهو نسبة النعم إلى الله وعدم اعتقاد الاستحقاق وعدم نسبتها إلى الأسباب. خلاص، هذا هو خلاصة الباب. نعيد مرة ثانية، نسبة النعم إلى الله عز وجل، ها. ثانيا عدم اعتقاد الاستحقاق، ثالثا عدم نسبتها إلى الأسباب. أحسنت. وبهذا يكمل التوحيد، لا تنسب نعمة إلا إلى الله، ولا تعتقد استحقاقها فيك أو في فلان. ترى بعض الناس يقول، ترى انتبه، هذه كلمة الآن الحمد لله جت في ذهني الحين، يقول فلان ما يستاهل، فلان يستاهل. أنت من وين علمت أن فلان يستاهل ولا ما يستاهل؟ اطلع على الغيب، يمرض، ترى فلان مرض، فلان سوى حاجة، لا ما يستاهل. أعوذ بالله، أنت تعترض على قضاء الله وقدره؟ كيف ما يستاهل؟ كأنك تقول يا رب هو ما يستحق، لماذا جعلته يمرض؟ كلام خطير ترى يا أخو. لا لا لا لا، هذا من باب شرك الألفاظ، هم ما يقصدون. لذلك هذا الباب كله في باب شرك الألفاظ. نعم. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، ما يخالف. الآية وردت في الكفر الأكبر، لكن طريقة السلف كما ذكرنا هو أنهم يريدون ما ورد في الكفر الأكبر في النهي عن الشرك الأصغر، ولذلك السلف فسروه بالشرك الأصغر، مثل قول المجاهد بعملي أنا محقوق من عندي، ها، أني أهل على شرف. شفت شلون فسروها بالأعمال التي هي من الشرك الأصغر. إذن إذا أصيب أحد ببلاء لا تقل ما يستاهل، إذا أصيب أحد بنعمة لا تقول يستاهل، تقول هذا من فضل الله عليه، هذا ابتلاء من الله له. انتبه لهذه القضية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العافية، وأن يرزقنا الشكر عند النعمة والصبر عند البلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى لا يقولن هذا لي، يعني إيش؟ على وجه الاستحقاق، على وجه الشرف، على وجه النسب والجاه. نعم. الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني على وجه إيش؟ نسبة الأمور إلى أسبابها، نسبة الأمور. أنا عندي شهادة يقول لك، ها؟ عندي شهادة يقول أنا أستاهل. إيه؟ الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. إيه والله فيها عبر كثير، لكن ذكرنا أهم ما يتعلق بالباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعني أو لأجعلن له قرني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. يعني هذا الباب أورده المصنف رحمه الله أيضا تبع للأبواب السابقة في بيان نوع من أنواع الشرك وهو الشرك في تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل. وهذا النوع من أنواع الشرك الأصغر في الألفاظ، وهذا النوع هو شرك أصغر في الألفاظ. واضح؟ يعني تعبيد الاسم لغير الله من نوع الشرك الأصغر في الألفاظ. والأصل في ذكرنا هذا لكن نعيد من باب تكرار ليرسخ. والأصل في الشرك الأصغر أو شرك الألفاظ أنه لا يرتقي إلى الأكبر إلا بأمر آخر. مثلا لو قال إنسان ما شاء الله وشاء فلان، الأصل أنه شرك أصغر، يرتقي إلى الأكبر إذا اعتقد تساويهما. لو قال هذا من عندي، هذا من شرك الأصغر. متى يرتقي إلى الأكبر؟ إذا ألغى حكم الله في الأسباب كالقدرية، وهذا أحد الأوجه في ضلال القدرية، أنهم ينكرون أن يكون لله فعل في الأشياء. نفس الكلام في تعبيد الاسم لغير الله، فلو سمى إنسان ابنه عبد الرسول وهو لا يعتقد أن الرسول خلقه فهذا من الشرك الأصغر. ومتى ما اعتقد أن الرسول خلقه فهذا هو الشرك الأكبر. واضح هذا؟ أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حكاية إجماعية وحديث ابن عباس وأثر مجاهد. والباب بعنوان قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. هذه الآية وردت في سورة الأعراف، ولا بد أن ننتبه إلى تفسير هذه الآية، فهناك تفسيران لهذه الآية. الأول فلما أتاهما، أن الضمير في قوله فلما أتاهما راجع إلى مطلق الزوجين الأب والأم. آتاهما يعني الوالدان صالحا، جعلا أي الوالدان الزوجان له أي لله شركاء، وفي قراءة أخرى جعلا له شركا، جعلا له شركا. قالون عن نافع، قالون عن نافع شعبة أبو حمزة جعل له شركا فيما أتاهما أو شركاء فيما أتاهما. أتاهما يعني الوالدان. على هذا التفسير تكون في الآية التفات، ثلاث التفاتات على هذا التفسير، تكون في الآية ثلاث التفاتات. الالتفاتة الأولى في أول الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. فهنا التفات إلى آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها، أي من آدم زوجا، من هذه النفس التي هي آدم زوجا لها، يعني حواء، ليسكن إليها. انتهى، التفت الكلام الآن إلى مطلق الزوجين. فلما تغشاها، يعني الزوجان، حملت حملا خفيفا فمرت به. إذن الخطاب من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، يعني آدم وحواء. فلما تغشاها، يعني الزوجان، فلما أتاهما صالحا، يعني الوالدان. بعدين في آخر الآية: جعل له شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون، التفاتة أخرى. فتعالى الله عما يشركون، باتفاق المفسرين يعني مشركي العرب، مشركي قريش. إذا فهمنا هذا، الخطاب بهذه الصيغة التفات من النفس إلى المولود منها، ثم إلى الزوجين، ثم الوالدان، ثم إلى عموم المشركين. فأنت تفهم أن هذا التفسير يسير الفهم وسهل. أما على التفسير الثاني، وهو تفسير عامة السلف، وهو تفسير إيش؟ عامة السلف، أن الآية في الأولى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، وجعل منها زوجها، أي من آدم حواء، فلما تغشاها، يعني آدم تغشى حواء، حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني الشيطان، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، يعني آدم وحواء، ما في التفات، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، أي آدم وحواء، جعل له شركاء فيما آتاهما، بتسميته عبد الحارث، بتسمية المولود عبد الحارث. فتعالى الله عما يشركون، هذا التفات حتى على هذا القول لمخاطبة مشركي قريش. إذا فهمنا الآية، الآن ما هو وجه استشهاد المصنف بهذه الآية؟ وجه استشهاده ما سيأتي من تفسير ابن عباس. ولكن في الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، من حيث العموم فهو يحمل ويدل على وقوع الشرك الأكبر ووقوع الشرك الأصغر. فإن قلنا بدلالة السياق أن المقصود جعل له شركاء فيما آتاهما، أن المقصود الشرك الأكبر كقولهم هذا بوجود آلهتنا، فهذا الخطاب فيه للمشركين قطعا. لكن على القول الثاني أن الخطاب فيه لآدم وحواء: جعل له شركاء فيما آتاهما، شركا فيما آتاهما، شركا يعني الأصغر. طيب، هنا يأتي السؤال: أليس الأنبياء معصومون من الكبائر؟ لأن الشرك الأصغر من الكبائر. عامة علماء أهل السنة يقولون إن الأنبياء والمرسلون معصومون من الكبائر ومعصومون من ما يشينهم في النبوة والرسالة، فكيف وقع هذا منهما؟ هذا الذي حمل من حمل من المفسرين فقال جعل ألف المثنى لا يعود إلى آدم وحواء، لأن آدم نبي مكلم لا يقع منه الشرك، وإنما يعود إلى مطلق الزوجين. ومن قال إن جعل ألف المثنى يعود إلى آدم وحواء يقول وقع منهما الشرك الأصغر ثم تاب، وإنما كانت النبوة بعد وجود الذرية، فعلى قول هؤلاء أن العصمة إنما تكون بعد النبوة لا قبل النبوة. وموسى عليه السلام قتل القبطي قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ قبل النبوة، صح، ما في إشكال، واضح الآن؟ على كل حال أنا فقط أردت أن أوسع مدارككم في التفسير، ويمكن ترجع إلى قول الحافظ ابن كثير فإنه رحمه الله فصل القول ورجح أن الآية فيها التفات من آدم وحواء إلى مطلق الزوجين ثم إلى مطلق الأبوين، وهذا أسلم وأحفظ في مقام نبوة أبينا آدم عليه السلام. طيب نرجع إلى ما نقله الإمام رحمه الله، طبعا على التفسيرين، المقصود على التفسيرين المقصود بالآية هو النهي عن شرك الألفاظ، النهي عن تعبيد الاسم لغير الله عز وجل على التفسيرين. قال ابن حزم واتفقوا، طبعا كلام ابن حزم اتفقوا يعني الإجماع، يعني هو يحكي الإجماعات بهذه الطريقة، ابن حزم يحكي الإجماع بهذه الطريقة، يقول اتفقوا وهو يقصد أجمع، وهذا موجود كثير في كتابه الإجماع، وهذا الكلام موجود في كتابه مراتب الإجماع. وابن حزم هو أبو محمد، هذا من عندكم، أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسي القرطبي، يقول في كتابه مراتب الإجماع اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغيره، يعني أنه يحرم ولا يجوز، ثم الحرمة كما تعلمون قد تكون كبيرة وقد تكون ليس لا تكون كبيرة، لكن هنا تعبيد الاسم لغير الله من كبائر الذنوب، كل اسم معبد لغير الله. ثم ضرب لك مثال كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، إيش اللي يشبه هذا؟ مثل عبد الرسول، عبد الحسين، عبد المسيح، النصارى فيهم من يسمي نفسه عبد المسيح، صح ولا لا؟ موجود عندكم ولا موجود؟ موجود، نعم، عندهم عند النصارى موجود، انهم يسمون في مصر في الشام يسمون النصارى انفسهم بعبد المسيح. حاشا عبد المطلب، حاشا في اللغة العربية بمعنى إلا هنا او بمعنى غير. ما معنى كلمة حاشا عبد المطلب؟ هل معناه أنه ليس محرم؟ يعني حاشا عبد المطلب فليس بمحرم؟ لا، ليس هذا مراد. إذن إلا أو غير ليس مستثنى من كلمة التحريم. أحسنت. إذن حاشا إلا أو غير مستثنى من كلمة اتفقوا، إذن ليس فيه اتفاق، بمعنى وقع النزاع في التسمية بعبد المطلب، هل يحرم أو لا يحرم؟ لماذا وقع النزاع؟ لوجود صحابي اسمه المطلب وبعضهم يقول هو عبد المطلب، ويقولون النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير اسمه. والصحيح أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، ولا كان هذا الاسم معروفا عنده. وأيضا سبب آخر للخلاف، وهو أنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن عبد المطلب. طيب، هذه النسبة من باب الخبر، ولا يمكن للإنسان يغير نسب آبائه، فالنسبة إليه ليعرف ولو كان اسما محرما. ثم إن عبد المطلب إنما كان في الأصل هي عبودية، ليس بمعنى عبد الله وعبد الرحمن، وإنما هي عبودية حقيقية، إذ المطلب جاء بابن له أو بحفيده، فظن الناس أنه عبده فقالوا هذا عبد للمطلب، ثم سموه بعبد المطلب. فلاحظوا الآن أن هذا لا يدخل في الاتفاق، هذا معنى. إذن يحرم تعبيد الأسماء لغير الله. لماذا؟ لأنه من شرك الألفاظ. ثم ورد أثر ابن عباس لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل، يعني يتصرف في خلقته في رحم حواء. وهذا فيه أن الإنسان، أن الشيطان قد يخوف الإنسان حتى في حمل زوجته، ولذلك على الإنسان يرقي زوجته حتى في وقت الحمل. قال فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما. سمياه عبد الحار فأبيا، عارفين أن هذا عدو كيف يطيع، فخرج ميتا، ما طلع لقرون بس طاح ميت، يعني ابتلاء من الله جل وعلا. ثم حملت، هذا ذكرني بقصة، كان لي ابن عمتي رحمه الله ذهب إلى زيارة أقاربه، وكانوا في المخيمات في باكستان، فوجد أن عندهم بقرة وحاطين في رقبة البقرة تمائم، فاتصل بي قال أنا أقول لهم شيلوهم، ما هم راضين يشيلون، ذاك الوقت كان في تليفونات أرضية ما في جوال، قلت له شيلها وقول لهم إذا تلفت أنا أضمنها، وشالها وأصبحوا الصباح ولا هي ميتة. ابتلاء من الله جل وعلا، ابتلاء من الله جل وعلا. قال فقال مثل قوله فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا، يعني في الثانية. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. طبعا رواه ابن أبي حاتم، موجود في تفسير الطبري، موجود عند عبد بن حميد في تفسير ابن المنذر، هذا موجود في عدة تفاسير. ولكن هنا السؤال، هل هو مرفوع؟ الجواب لا، هذا من الإسرائيليات، هذا من، طيب إن قال قائل كيف يرويه ابن عباس؟ لأن بسند ابن عباس صحيح. الجواب إن صح عن ابن عباس فهو يرويه لأنه على مذهب من يقول إن النبي قد يقع منه الذنب قبل النبوة، قبل النبوة ما في إشكال. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني الطاعة في التسمية. وهذا نوع من أنواع الشرك وهو أصغر. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيره. كأن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد أن يقول أن هذا وإن كان من الإسرائيليات، ويفهم أحسن مني ومن أي إنسان آخر أن هذا من الإسرائيليات، لكن يقول أن السلف أطبقوا على روايته، جاء ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وسعيد وغيرهم، لما السلف يطبقون على رواية شيء من الإسرائيليات معناها أحد أمرين: هل معقول أنهم يروون الشيء ولا يعتقدونه؟ ليش يروون عجل؟ هذا مقصوده رحمه الله. إذن لا ينبغي التسمي، لا ينبغي التعبيد لغير الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية. وأيضا هنا أيضا ممكن تضيف وتقول: ويحرم كل اسم قبيح لكنه دون الأول. في الحكم يحرم كل اسم قبيح لكنه دون الأول في الحكم، مثل الجعلان، ومثل تسمية الولد بالضبع ونحو ذلك. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم. الرابعة لأنه لا يتخيل أن يقع في قلب آدم عليه السلام أن هذا مخلوق للحارث. إذن ما معنى عبد الحارث؟ يعني كأنه عبد له، يعني اشتراه. هذه إضافة العبودية. الآن أنت تقول لو كنا في زمن قبل 100 سنة، الناس بعض آبائكم وأجدادكم عندهم عبيد ولا لا؟ شو تقول؟ تقول هذا عبدي. طيب أضفته إلى نفسك من أي باب؟ من باب إضافة الملكية. فلما يقول عبد الحارث من باب إضافة الملكية، ليس من باب إضافة الإيجاد والخلق. واضح؟ نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. البنت السوية من النعم، والولد من النعم، وينبغي على الإنسان أن لا ينسب النعم إلا إلى موجدها. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في الطاعة لا يوصل إلى الكفر، الشرك في الطاعة لا يوصل إلى الكفر. طيب فإن قال قائل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مر معنا الباب ولا لا؟ قلنا هناك يعني في التحليل والتحريم وليس في مطلق الطاعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب مناسبة لكتاب التوحيد ظاهر من جهة ظاهرة المناسبة من جهة أن من كمال التوحيد البعد عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وأن الإلحاد في أسماء الله من نواقص التوحيد أو من نواقضه. هذا وجه إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. وبوب على الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه يعني اطلبوا، استغيثوا بهذه الأسماء ليغيثكم الرب تبارك وتعالى. فادعوه بها فاعبدوه بها، يجوز. فادعوه يعني فاعبدوه بها. كيف تعبد الله بالاسم؟ باعتقاد معناه. كيف تدعو الله بالاسم؟ تنادي: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا عزيز. كيف تعبد الله بالاسم؟ تذكر الله بهذا الاسم سبحان الملك سبحان العزيز. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا بمعنى أتركوا، الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل إما شرك، انتبه، وكفر أكبر، وإما شرك وكفر أصغر. فلا بد من البعد عن الإلحاد مطلقا. والإلحاد دركات، ما نقول درجات، الإلحاد دركات، أشدها وأعظمها إنكار أسماء الله عز وجل، ويترتب على ذلك إنكار معانيها. الثانية إنكار معانيها، إنكار معانيها الدالة عليها. تقول الله الرحمن الرحيم الملك العزيز، يقول لك لا، ما لها معاني. الثالثة تأويل معانيها إلى معان أخرى من لوازمها، هذا نوع من أنواع الإلحاد. تقول الله الرحمن الرحيم، قال يريد أن يرحم، يفسر الرحمة بالإرادة، والإرادة من لوازم الرحمة. تقول الله العزيز، يقول بمعنى القوي القادر، يفسر الاسم باللازم. لاحظت هذا؟ قلنا هي دركات، أشدها إيش؟ إنكارها مطلقا رسما ومعنا. الثاني إثبات الأسماء دون المعاني. الثالث إثبات الأسماء وتأويل معانيها إلى معاني هي من لوازمها، هذا أيضا ننتبه منه. هذا أنكر الاسم مطلقا، فهو ذكر للدركة الأولى اللي ذكرناها الآن. أما هنا المقصود به ما سيأتي، اللي هي الدرجة الرابعة. ما هي الدرجة الرابعة؟ هي إثبات الاسم وإثبات معنى الاسم وتأويل الاسم، لكن يضع له معنى ليس مرادا لا لله ولا لرسوله. هذا هو المراد بهذا الباب، هذا هو المراد بهذا الباب. ويدخل فيه أيضا، ويدخل فيه أيضا للخامس اكتب، ومنه اشتقاق أسماء المعبودات الباطلة، اشتقاق أسماء المعبودات الباطلة من أسماء الله عز وجل. فمثلا أنت تقول الله عز وجل السيد، الله عز وجل السيد، فهو يأتي ويقول سيد الكونين هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وين راح رب العالمين؟ هذا أمر خطير. تقول الله عز وجل مالك الملك، هو يأتي يقول الولي بيده ملكوت كل شيء، هذا من أخطر ما يكون. ثم أورد رحمه الله فيه أثر ابن عباس قال ذكر ابن أبي حاتم، يعني وين؟ في تفسيره، من أوسع التفاسير الأثرية هو تفسير ابن أبي حاتم، ثم تفسير ابن جرير الطبري وعبد الرزاق وابن المنذر، تفسير الإمام أحمد، تفسير عبد بن حميد، وليت هذه التفاسير كلها وجدت. والآن أخرجوا تفسيراً أكثر من 20 مجلد أظن، اللي هو التفسير بالمأثور، جمعوا كل تفسير الأثري سواء صح أو كان ضعيفا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يلحدون في أسماء يشركون. فإذن فسر ابن عباس الإلحاد بمعنى الشرك، كيف يشركون؟ يأخذون اسم الله ويضعونه لمعبوداتهم. وعنه سموا اللات من الإله، اشتقاق الله من أسمائه الإله، هذا من أسماء الله الإله. وهم سموا الذي يعبدونه من الصنم سموه اللات، وهذا ما فيه تعارض بين ما سبق أنه سمي اللات لأنه كان يلت السويق، ما في تعارض، هو كان يلت السويق فسموه اللات، لكن أيضا سموه اللات من باب المشابهة مع اسم الله الإله. يعني له سببان، سبب هو قام به وسبب هم يعتقدونه فيه، فهمنا هذه؟ نفس الكلام في العزة، العزة اسم لشجرة، ولذلك جاءت مؤنثة، عزة مؤنثة واللات مؤنثة، العزة مؤنثة شجرة، من أين جابوا هذا الاسم؟ من العزيز، ومنات من المنان. إذن هذه الأسماء التي وضعوها لمعبوداتهم وقعوا في إلحاد أسماء الله عز وجل، كيف؟ هي لله، أخذوها وضعوها على المخلوقات، وهذا أمر خطير. قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا رقم 6 في أنواع الإلحاد. من أنواع الإلحاد إدخال أسماء ليست من أسماء الله على أنها لله، اكتب مثل الأب، مثل العلة الفاعلة، مثل واجب الوجود، مثل المحبوب، هذه أسماء من عند الناس لا يجوز، وهذا نوع من أنواع نقص في التوحيد. وإذا اعتقد الإنسان أن له أن يسمي الله بما يشاء هذا يكفر، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء، أي على وجه ما ورد، هذا من كمال التوحيد. الثانية كونها حسنى، يعني أسماء الله لا بد حتى تثبت الاسم لله لا بد أن يكون من الأسماء الحسنى، ما يجوز أن تثبت لله اسما لا يتضمن معنى الحسن، لا يتضمن معنى الحسن. كيف تعرف أنه من الأسماء الحسنى أو لا؟ انظر الكلام 5 أقسام لا سادس لها، إما أن تكون من أحسن دالة على أحسن المعاني وعكسها أقبح المعاني، أحسن المعاني كالأعلى الأسفل، الحي العدم. طيب الثانية من هذه الجهة حسن وليس أحسن، وفي هذه الجهة قبيح وليس أقبح، لاحظ ذكرنا الآن 4، أحسن وشي قابلة أقبح، حسن وشي قابلة قبيح، لا حسن فيه ولا قبح، ذهب، هذا لا يحتمل لا حسن ولا قبح، جاء لا يحتمل الحسن ولا قبح، لطيف ها حسن أو أحسن، لما تنظر إلى الصيغة لطيف فعيل أي كثير اللطف يدل على الأحسن بخلاف اللطف حسن، فهمنا هذا؟ إذن أسماء الله لا يجوز أن تسمي الله إلا مو بكل شيء ورد تقول هذا اسم الأسماء، مثلا إن الله هو الدهر، ما يصير تقول الدهر من أسماء الله، لأن الدهر من القسم الوسط الذي لا يحتمل حسنا ولا قبحا، ما له ما يصير، ليس من أسماء الله. إن الله هو المسعر، ما يصير تسمي المسعر من أسماء الله، قد يكون مسعرا بحق وباطل يحتمل، إذا ليس من أسماء الله. لا يجوز أن تسمي الله الماكر الخادع، من لم ينتبه لهذا وقع في زلة القدم كابن حزم، سمى الله بالماكر والمخادع وإلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. واضح هذه القضية مهمة انتبه لها. نعم. الثالثة الأمر بدعائه بها. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. السادسة وعيد من ألحد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الباب من باب 51، اكتب إلى الباب 58. هذه الأبواب كلها متعلقة بتعامل الموحد مع الله عز وجل، متعلقة بتعامل الموحد مع الله عز وجل. فإن من كمال التوحيد أن يحترز ويحترس الموحد في تعامله مع الله عز وجل، كيف يخاطبه، كيف يعتقد، هذا من كمال التوحيد. ولذلك قال: باب لا يقال السلام على الله. إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد هو من كمال التوحيد معرفة كيفية مخاطبة الله عز وجل، ومن نقص التوحيد مخاطبة الله بما لا يليق به. هذا مناسبة الباب. لا يقال السلام على الله. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فأنت لما تقول السلام على الله كأنك تعطيه شيء ناقص يكمل به، هو الكامل جل وعلا، هو المعطي وليس هو جل وعلا بحاجة إلى عطائك. لذلك قال: لا يقال السلام على الله. مثلا أنت يجوز أن تقول: فديت النبي صلى الله عليه وسلم وأفديه بنفسي، لكن ما يجوز أن تقول فديت ربي، لأن لا أحد يتعرض لحياة الله حتى تقول فديته. يجوز أن تقول مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام، يجوز أن تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن مالي كله لك، يجوز. أما تقول لله: مالي لك، المال مال الله أصلا. هذا من باب الآداب، ترى الباب باب الآداب، باب عظيم. نعم. أورد فيه حديثا واحدا، حديث ابن مسعود، وفيه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. شوف كنا إذا كنا، كيف نفسر هذه؟ كنا الأولى بمعنى الخبرية اللي هي كان، الثانية إذا كنا يعني إذا صرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت وجودنا معه، في وقت صيرورتنا معه، هذا معنى كنا يعني في الزمن الأول. إذا كنا يعني وقت وجودنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على فلان. وهذا في أول الإسلام، ولم يكونوا قد ضبطوا التشهد. اكتب هذه العبارة عشان لا يشكل عليك. ليش قالوا هذا الكلام؟ لأنهم لم يضبطوا التشهد بعد، فأخطأ بعضهم فقال بدل ما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كانوا يقولون السلام على الله، السلام على فلان، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، أي هو السالم من كل نقص، وهو معطي السلامة. فالسالم من كل نقص معطي السلامة، ليس بحاجة إلى عطاء أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله. الرابعة العلة في ذلك. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. كيف علمنا؟ ما هي التحية؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه هي التحية التي تصلح لله عز وجل، مع الله عز وجل، تحيات لله والصلوات والطيبات. وهذه التحية مختصة بالله، لا يجوز توجيهها لغير الله. ما يقول، ما تقول التحيات لله والصلوات والطيبات على النبي، لا، خاصة بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. هذا الباب مناسبته جلية في أن المسلم عليه أن يعرف كيف يخاطب الله في دعائه، فإن الموحد الكامل التوحيد يدعو الله دعاء تضرع، دعاء الفقير، دعاء المحتاج. ومن نقص توحيده فإنه يدعو الله كأنه يقول: أنت مخير، تعطيني ما تعطيني سواء عندي، وأنا لست بحاجة. لذلك قال: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، أي لا يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأنه مناف لكمال التوحيد. فإن من كمال التوحيد إظهار العجز والضعف بين يدي الله عز وجل. أورد فيه حديث أبي هريرة، وفيه: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا النهي للتحريم وليس للكراهة، للتحريم. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت، كأنك تخير الله. اللهم ارحمني إن شئت، وهذا مثال، وإلا مضطرد. يعني ما يصير تقول اللهم عافني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، لا، مطلقا. هذا مثال فقط، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني، وهو يدخل في جميع الأمور، إلا في شيء لم يظهر فيه وجه الصلاح والفساد فأنت تستخير الله. وهي جاءت صلاة الاستخارة: إن كنت تعلم، إن كنت تعلم، فتربطه بعلم الله مع طلبك وحاجتك، ولا تربطه بمشيئة الله. لأنك تطلب اللهم استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فإن كنت تقدر تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وعاجله، فيسره لي، ثم يسمي حاجته إلى آخر الحديث. إذن كلمة اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا إيش؟ تمثيل لبيان بعض صور الاستغناء التي ربما يقولها بعض الناس. ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، أي بمعنى ليجزم، ليجزم المسألة. جزم يجزم، عزم يعزم، وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. ليعزم المسألة، ليجزم، فإن الله لا مكره له. لأن كلمة إن شئت كأنك تقول أنت مخير يا ربي، تفعل أو ما تفعل، وأنت تظن في أحد يكره الله عشان تقول إن شئت؟ هذا أمر خطير. قال: ولمسلم وليعظم الرغبة، وهذا من كمال التوحيد. ليعظم الرغبة من كمال التوحيد. لذلك كان السلف فهموا هذا المعنى، حتى إن شسع نعل أحدهم إذا انقطع يسأل الله أن يصلح. حنا اليوم الله يرحمنا برحمته يمرض أحدنا لا يقول يا ربي إلا بعدين، بعد ما ييأس من الأطباء، بعدين يقول يا ربي الآن أطرق بابك، نسأل الله السلام والعافية. فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. لا تتخيل أن في شيء مستحيل على الله. المستحيلات على الناس ليست مستحيلة على الله، فإن الله قادر على أن يعطيك ما تريد، فعليك أن تعظم الرغبة، فإنه جل في علاه لا ينقصه شيء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. بأي صيغة كان الاستثناء، بإن أو بعدم بيان العزم. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. الثالثة قوله ليعزم المسألة. الرابعة إعظام الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الباب أيضا إنما أورده المصنف رحمه الله مناسبة لكتاب التوحيد، لبيان كيفية المخاطبة تعظيما لله عز وجل، كيفية مخاطبة العبيد تعظيما لرب العبيد سبحانه وتعالى. وأن من باب سد الأبواب الموصلة إلى نقص التوحيد، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن يقول الإنسان هذه العبارات: باب لا يقول عبدي وأمتي. لأنك لما تقول عبدي تكون شابهت نفسك في خطاب الله عبده، كقوله يا عبادي، عبدي الله يخاطب، أمتي وأنت تقول الله مني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. إذن المناسبة جلية واضحة. قال أورد في حديث واحد حديثا واحدا وهو حديث أبي هريرة، وفيه: لا يقول أحدكم أطعم ربك، أي لا يقول أحدكم لعبده، انتبه، لا يقول أحدكم لعبده الذي اشتراه من ماله. فهذه العبودية مضافة، إضافة ملك، إضافة ملكية فقط، مثل عبد الحارث اللي قلناه هناك. لا يقول أحدكم أطعم، أي لعبده، أطعم ربك، يعني جيب لي طعام. ربك يقصد نفسه، والسيد يسمى ربا، رب الدار، رب العبيد، رب الدواب، رب الأرض، يجوز. لكن من باب تعليم الكمال في الألفاظ علمنا هذا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، ما ترك حتى هذا إلا نبهنا عليه. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك وليقل سيدي ومولاي، أي ليقل أطعم مولاك، أطعم سيدك، وضئ مولاك، وضئ سيدك. لأن كلمة السيد والمولى وإن كان من أسماء الله لكنها مبتذلة بين الناس أكثر من كلمة الرب، فإنها مختصة بالله عز وجل. ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلام، يعني إذا أنت تريد أن تبيع عبدك ما تقول هذا عبدي من يشتري، تقول هذا غلامي من يشتري، ما تقول هذه أمتي من يشتريها، تقول هذه فتاتي من يشتريها، هكذا. هذا كله سد لباب سوء الأدب مع الله عز وجل، مشاركة الألفاظ التي قد تكون فيها مع الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. هذا الذي ذكرناه، هذه مناسبة هذا الباب تحقيق التوحيد حتى حتى في الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الباب أيضا كسابقته يدل على تعليم الموحد ومعرفة كيفية التعامل مع الله عز وجل. فلا يرد من سأل بالله، ولا يرد من سأل بالله. أما من لم يعظم التوحيد في قلبه فلو سألته بحق ابنك لأعطاك، تسأله بحق الله ما يعطيك، نسأل الله السلام والعافية. أورد فيه حديثا واحدا وفيه: من استعاذ بالله فأعيذه، تعظيما لجناب الله عز وجل، ومن سأل بالله فأعطوه، تعظيما لله جل وعلا، ومن دعاكم فأجيبوه يعني لا وليمة عرس. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الولائم الأخرى فليست بواجبة الدعوة، وإنما يستحب. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكافئوه بالمثل. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله له، فادعوا الله له. يعني أنت شخص ما درسك في الابتدائية، علمك شلون تكتب الخط، شلون تقرأ، ما عرفت كيف تكافئه، تدعو له. أقل شيء تدعو له. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: يا أبت إني أراك كثيرا ما تدعو للشافعي. قال: يا بني، لولا الشافعي ما راح أبوك ولا جاء، أو كلمة نحو. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئه فادعوا الله له حتى تروا، بفتح التاء، حتى تروا أنكم قد كافأتم. تروا أي من أنفسكم، غلب على ظنكم أنكم قد كافأتم هذا الرجل بكثرة دعائكم له. أو حتى تروا بضم التاء، حتى تروا بضم التاء، بمعنى حتى يراكم الناس من كثرة دعائكم لهم أنكم أكثرتم من الدعاء لهم وأحسنتم بالمكافأة لهم، أنكم قد كافأتم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالث أن هذا من كمال التوحيد، تعيذ من استعاذ بالله، تعطي من سأل بالله، من كمال التوحيد. نعم. الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة. قلنا الدعوة دعوة العرس. نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا الباب أيضا من الأبواب الدالة على كيفية تعامل الموحد مع الله عز وجل، وأن من تمام التوحيد وكماله أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وأن من نقص توحيده قد يسأل بوجه الله غير الجنة. فمثلا يقول: أسألك بوجه الله أن تعطيني، هذا معناته أن توحيده ناقص، توحيده ناقص، لأن سأل بوجه الله دراهم، دنانير، أموال، أرض مثلا. واضح المناسبة؟ أورد فيه حديثا واحدا رواه أبو داود قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الحديث مختلف فيه، والصحيح أنه حديث ثابت. إذا ثبت هذا الحديث فكيف يكون معناه؟ أولا معناه أنك لا تسأل بوجه الله شيء من أمور الدنيا، هذا معناه أيا كان. والمناسبة، ما المناسبة؟ المناسبة أن وجه الله دائم، فلا يناسب أن تسأل بالدائم إلا ما هو دائم، ولذلك ذكر الجنة. ها واضح؟ وجه الله دائم فناسب أن لا تسأل به إلا ما هو دائم، الجنة دائمة. قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إلا الجنة، فإنه يجوز لك أن تقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تجعلني من أهل الجنة، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، يجوز ولا لا؟ إذن أمنوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. نعم. قال: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجيزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الباب أيضا من باب بيان كيفية تعامل الموحد مع قدر الله عز وجل، في بيان كيفية تعامل الموحد مع قدر الله جل وعلا، وأنه فضلا عن كونه لا يمكن أن يطرأ في قلبه شيء على قدر الله، ينبغي أن ينظف لفظه في التعامل مع قدر الله عز وجل. ولذلك قال: باب ما جاء في اللو. طبعا هو ما قال تحريم لو، شرك لو، لأن لو أقسام، لذلك قال: باب ما جاء في اللو. واللو اسم يجوز وضع الأسماء للحروف، ها، ويجوز وضع الأسماء للحروف. فمثلا كلمة في تقول الفي، ما في بأس، اسمية. تقول من المن، لو اللو، يجوز هذا في لغة العرب. نعم، لا لا، هذا هذا هذا لو على بابي، احنا نتكلم عن كلمة اللو اسما، هو حرف، اللو هو حرف، ما عندنا إشكال. طيب كلمة اللو ما ينبغي على الموحد أن يحذر منه؟ أهم شيء في هذا الباب أن تحذر من لو تضجرا، أن تحذر من لو تحسرا، فاحذر من هذين يكمل توحيدك. لا تقل لو تضجرا ولا تقل لو تحسرا. أما لو قلت لو لفوات الخير فهذا يدل على حرصك على الخير، لا بأس به، كقوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا تمني الخير، ما في بأس. تقول أنت الآن وأنت عمرك مثلا 30 ولا 20، تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحفظت القرآن في الصغر، ما في بأس، هذا تمني الخير. إذن ما الذي لا يجوز عندنا في كتاب التوحيد في اللو؟ أن تقول لو متضجرا على قدر الله، أو تقول لو متحسرا، لو أني ما رحت على الشارع هذا ما صار حادث، هذا التحسر، ها، والتضجر لو ما أكلت هذا الدواء ما مرضت، تتضجر مثلا. لذلك قال: ويقولون لو كان من الأمر شيء لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا إيش؟ تضجر. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. لو يأتون باللو في الأمور المقضية المنتهية. في الأمور المقضية المنتهية أنت لما تقول لابنك لو وصلت إلى المكان الفلاني، لو وصلت له هذا مستقبلي ما في بأس، إنما المقصود الآن فيما مضى، فيما مضى. لو حفظت القرآن أعطيك 100 دينار، هذا مستقبلي ما في بأس. واضح؟ إذن كلامنا في اللو التضجرية والتحسرية فيما مضى مو فيما يستقبل. ثم ورد حديث أبي هريرة وفيه الشاهد فيه احرص على ما ينفعك، هذا من باب بذل الأسباب الشرعية والكونية المتاحة. واضح؟ واستعن بالله. إذن لا تتوكل على الأسباب. واضح؟ احرص على ما ينفعك، بذل السبب الشرعي والكوني، واستعن بالله، لا تلتفت إلى ما بذلت من الأسباب، علق قلبك بخالق الأسباب، ولا تعجزن في فعل المتاح، لا تعجزن في فعل المتاح. وإن أصابك شيء بقدر الله فلا تقل لو، لا تحسرا ولا تضجرا، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر بالتشديد أي بمعنى قدر الله هذا الأمر وما شاء فعل، أو قل قدر الله فيصير مضاف مضاف إليه، قدر الله وما شاء فعل. وإذا قلت قدر يصير فعل، ويكون المفعول هو المعمول الذي حصل ووقع. وإذا قلت قدر الله يصير خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا قدر الله أي الذي وقع. وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو، النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هذا الباب، أعني الباب 56 السابق و57 و58 و59، قلت أنا إلى 58 متعلق بكيفية تعامل الموحد، ومن وجه آخر 56 و57 و58 و59 متعلق بالركن السادس من أركان الإيمان وهو القدر. باب النهي عن سب الريح، أي أن الموحد لكمال توحيده لا يتوجه بالسب والنقص لما يكون من آثار فعل الله تبارك وتعالى، وأن من نقص توحيده فإنه يتوجه بالسب والنقص لمفعولات الرب تبارك وتعالى، فيقول: لماذا أنت بهذه الصورة؟ لماذا اليوم حر؟ لماذا اليوم برد؟ لماذا هذه الريحة كذا؟ فيبدأ يظهر الضجر من مفعولات الرب تبارك وتعالى. فكمال التوحيد يكمن في أن تعتقد الحكمة في كل مفعول، أن تعتقد الحكمة في كل مفعول، حتى إبليس فيه حكم، حتى النار

فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. هذا الباب أيضا متعلق من جهة بتعامل الموحد مع الله عز وجل في ظنه، لا يظن بالله إلا الظن الحسن، من حيث كونه قادرا على تغيير الأحوال فيأتي بروحه كيف شاء، ومن حيث كونه لا يقدر إلا ما فيه حكم. هذه أمور لا بد أن ننتبه لها. وأيضا الباب متعلق بالقدر، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يظن ظن السوء بقدر الله جل وعلا. فالآية واضحة: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. طيب ما هو ظن الجاهلية؟ هذا الذي كان يظنه الجاهليون المشركون الظانين بالله ظن السوء، هذا ظن المنافقين. ظن المنافقين وظن المشركين متحدان، من حيث أن هناك خمسة أمور اتفقوا عليها في ظنون إيمان: الأول أن الله لا ينصر الرسول، الثاني أن أمر الرسالة ستضمحل أو سيضمحل، الثالث أن المقدرات ليست بقدر الله، الرابع إنكار الحكمة، الرابع إنكار الحكمة، الخامس إنكار القدر رأسا وعدم اعتقاد أن الشيء يقع بقدر الله عز وجل. ويدخل في هذا فعل الأشاعرة الذين يقولون أن ما يقع بقدر الله ليس فيها حكم، وإنما لمجرد المشيئة، وهذا يدخل في ظن السوء عياذا بالله تعالى. ثم نقل كلام ابن القيم وهو واضح في أهمية أن الإنسان يفتش عما في قلبه حتى لا يقع منه الشرك والكفر في مسائل القدر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، نكمل بعد صلاة المغرب، وإن لم يتيسر نكمل بعد العشاء.